كل يوم للجنان قوافل قوافل شهداء راض عنهم العلام علام ماذا أقول بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام لله در ضياغ من ملء الدنا بعظائم الأعمال فيها قام من كل من عاف الحياة مجاهدا وسلاحه الإيمان والإقدام لم يلههم ما حولهم من زخرف أبدا ولا ترف ولا أنغام نذروا نفوسهم لنصرة دينهم لم يخد عنهم في الحياة حطام بالأمس كان لنا لقاء طيب فيه أفاض الفارس المقدام أساد الدعاة أتى لنا حل الحمى رجل المروءة والنهى عزام غدرته من شر العباد عصابة ملعونة من طبعها الإجرام ناداه مولاه فلبى طائعا أمر الإله وأمره إكرام فمضى إلى الجنات راحا مفارقا دنيا بها الأرزاء والآلام نال الشهادة وهي كل مراده فتحققت في نيلها الأحلام في كل يوم للجنان قوافل شهداء راض عنهم العلام ماذا أقول بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام.